نشيلة فظيعة، شكرا جزيلا. لا جميل. جميل. هذه القصيدة من كلمات شاعر دروب المرجلة أبو سالم صادق الطاهري، أدا أبو أمير، مهداة إلى نجم مسلسل دروب المرجلة أم هاوش ديب البواد. أم هاوش ديب البواد. سلام قلبي سلام لك يا أم هاوش واحترام، مبروك يا الرجل الهمام، بشوفها اللي نمتلا أهدي حروفي والقصيد أمدح بها رجالي جدي في جمهورك سعيد، جبت فاخر وبطلها بك يا مهاوش الاحتزم، انت الكفو والمحترم على المبادئ والقيام، وانقال كلمة قرامه دايم مهاوش ما يغير راسه في الشدة صديق، من بعد ولا من قريب كم من حمولة شالها، من بعد ولا من قريب كم من حمولة شالها، يهدي بلا حد يتهالى بطل دروب المرجلة، قال المثل قال ولا الخيل من خيالها، قولي لرشه يا قمر ريب البوادي لا حضر، لا هو معش ما جاك شر يا حظ من دخلها، لا هو معش ما جاك شر يا حظ من دخلها، سلام قلبي سلام لك يا مهاوش واحترام، مبروك يا الرجل الهمام، بشوفها اللي ننتهى أهدي حروفي والقصيد أمدح بها رجالي جدي في جمهورك سعيد، جبت فاخر وبطلها في جمهورك سعيد، يتفاخر وبطلها بك يا مهاوش الاحتزم، أنت الكفو والمحترم على المبادئ والقيام، وانقال كلمة قرامه دايم مهاوش ما يغير راسه في الشدة صديق، من بعد ولا من قريب كم من حمولة شالها، من بعد ولا من قريب كم من حمولة شالها، يهدي بلا حد يتهالى بطل دروب المرجلة، قال المثل قال ولا الخيل من خيالها، قولي لرشه يا قمر ريب البوادي لا حضر، لا هو معش ما جاك شر يا حظ من دخلها، لا هو معش ما جاك شر